أستغفرك أتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزا الله خيرا خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا خير الجزاء شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر على هذه الإجابات الواضحات. نسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناته، ونسأله أيضا أن ينفع بها السامعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا نفوت في هذا المجلس أن نكرر له شكرنا على قدومه إلى هذا البلد الكريم، ونرحب به ونرحب أيضا بأبنائه اللذين أو بابنيه اللذين قدما معه، الأخ عبد الرحمن وعبد الله، ونسأل الله عز وجل أن يحفظهم في حلهم وترحالهم، كما نشكر كل من ساهم في نجاح هذه المحاضرة وهذا التجمع. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثيبهم خير الثواب وأن يحفظهم من السلطات وغيرهم. إلى هنا ينتهي أو تنتهي هذه المحاضرة، ونطلب من الإخوة الكرام أن يكونوا متعاونين مع إخوانهم في تنظيم خروجهم ليكتب لهم أجرهم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.